الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. رواه أهل السنن. تقدم شرح هذا الحديث. النبي صلى الله عليه وسلم لعن النساء اللاتي يزرن القبور، فالمرأة لا يجوز لها أن تزور المقبرة. قال والمتخذين عليها المساجد، ولعن النبي صلى الله عليه وسلم الذين يتخذون المساجد على القبور، لأن ذلك من أسباب الشرك والسرج. ولعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين يسرجون القبور، لأن ذلك غلو ويجر إلى الشرك. قال الشارح رحمه الله تعالى: قال شيخ الإسلام الإمام ابن تيمية رحمه الله: وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، أي هذا الحديث، من طريقين، فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن زوارات القبور، أي النساء اللاتي يزرن القبور، وذكر حديث ابن عباس رضي الله عنهما، ثم قال: ورجال هذا، أي إسناد حديث أبي هريرة رضي الله عنه، ليس رجال هذا، إسناد حديث ابن عباس رضي الله عنهما رجاله غير رجال حديث أبي هريرة، فلم يأخذه أحدهما عن الآخر، وليس في الإسنادين من يتهم بالكذب، ومثل هذا حجة بلا ريب. وهذا من أجود الحسن، من أجود أنواع الحديث الحسن، الذي شرطه الترمذي رحمه الله، فإنه الترمذي رحمه الله جعل الحسن ما تعددت طرقه، ولم يكن فيه متهم، ولم يكن شاذا، أي ليس فيه راو يخالف الثقات، أي مخالفا لما ثبت بنقل الثقات. وهذا الحديث تعددت طرقه، وليس فيها متهم ولا خالفه أحد من الثقات، هذا لو كان عن صاحب واحد، أي لو كان الحديث عن صحابي واحد، فكيف إذا كان رواه عن صاحب وذاك عن آخر؟ فرواه أبو هريرة رضي الله عنه، ورواه أيضا ابن عباس رضي الله عنهما. فهذا كله يبين أن الحديث في الأصل معروف، فالنساء منهيات عن زيارة القبور، لأن النساء قلوبهن رقيقة، فلو رخص لهن ربما إذا زرن قبور أقاربهن يشققن ثيابهن وينتفن شعورهن وينحن، وكل هذا محرم. فسدا للذريعة نهي النساء عن زيارة القبور حتى لا يقعن في هذه المحرمات، لأن النياحة وشق الجيوب ونتف الشعر كل هذا محرم عند المصيبة، لأنه يدل على كراهة القدر، والواجب على المسلم أن يصبر على قدر الله عز وجل ويسلم الأمر لله عز وجل. قال: والذين رخصوا في الزيارة، أي في زيارة النساء، اعتمدوا على ما روي عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها زارت قبر أخيها عبد الرحمن رضي الله عنه، وقالت: لو شهدتك ما زرتك، أي لو حضرتك عند الموت ما زرتك. وهذا يدل على أن الزيارة ليست مستحبة للنساء كما تستحب للرجال، إذ لو كان كذلك لاستحبت زيارته سواء شهدته أم لا. ثم أيضا الحجة في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، قلت: فعلى هذا لا حجة فيه لمن قال بالرخصة، فالنساء لا يجوز لهن زيارة القبور. وهذا السياق لحديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، رواه الترمذي رحمه الله من رواية عبد الله بن أبي مليكة عنها، وهو يخالف سياق الأثرم رحمه الله له عن عبد الله بن أبي مليكة أيضا أن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أقبلت ذات يوم من المقابر، فقلت لها: يا أم المؤمنين، أليس نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن زيارة القبور؟ قالت: نعم، نهى عن زيارة القبور ثم أمر بزيارتها. وهذا إنما هو في حق الرجال، كان النبي صلى الله عليه وسلم نهى الرجال عن زيارة القبور ثم أذن لهم وبين أن زيارة القبور تزهد في الدنيا وتذكر الآخرة وفيها دعاء للميت. وأما النساء فورد فيهن دليل خاص: لعن الله زوارات القبور. فأجاب شيخ الإسلام رحمه الله عن هذا وقال: ولا حجة في حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، فإن المحتج عليها احتج بالنهي العام وهو نهي الرجال، فدفعت ذلك بأن النهي منسوخ، أي نهي الرجال عن زيارة القبور منسوخ، فأذن النبي صلى الله عليه وسلم للرجال، ولم يذكر لها المحتج النهي الخاص بالنساء الذي فيه لعنهن عن الزيارة. يبين ذلك قولها: قد أمر بزيارتها، يعني للرجال، فهذا يبين أنه أمر بها أمرا يقتضي الاستحباب، والاستحباب إنما هو ثابت للرجال خاصة، وهي الزيارة الشرعية، أن تسلم تقول: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، أنتم السابقون، ونحن إن شاء الله بكم لاحقون، يغفر الله لنا ولكم. وهي أيضا تزهد في الدنيا وتذكر الآخرة وتذكر الموت، فيها فوائد عظيمة، وهذا للرجال. ولو كانت تعتقد أن النساء مأمورات بزيارة القبور لكانت تفعل ذلك كما يفعله الرجال، ولم تقل لأخيها لما زرتك، أي لو شهدتك، لو حضرتك عند الموت لما زرتك. واللعن صريح في التحريم، والخطاب بالإذن في قوله فزوروها لم يتناول النساء، أنه خطاب للذكور، خطاب للرجال، لم يتناول النساء، فلا يدخلن في الحكم الناسخ. والعام الحديث العام إذا عرف أنه بعد الخاص لم يكن ناسخا له عند جمهور العلماء، وهو مذهب الشافعي وأحمد في أشهر الروايتين عنه رحمهم الله، وهو المعروف عند أصحابه. فكيف إذا لم يعلم أن هذا العام بعد الخاص، إذ قد يكون قوله لعن الله زوارات القبور بعد إذنه للرجال في الزيارة يدل على أنه قرنه بالمتخذين عليها المساجد والسرج، لعن الله زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. ومعلوم أن اتخاذ المساجد والسرج المنهي عنها محكم غير منسوخ، فكذلك لعن النساء زائرات القبور ليس بمنسوخ كما دلت عليه الأحاديث الصحيحة وكذلك الآخر. والصحيح أن النساء لم يدخلن في الإذن في زيارة القبور لعدة أوجه، أحدها أن قوله صلى الله عليه وسلم فزوروها، كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، صيغة تذكير أي خطاب للرجال، وإنما يتناول النساء أيضا على سبيل التغليب. لكن هذا فيه قولان، قيل أنه يحتاج إلى دليل منفصل، النساء يحتاج لهن دليل منفصل، وحينئذ ويحتاج تناول ذلك للنساء إلى دليل منفصل، وقيل أنه يحتمل على ذلك عند الإطلاق. وعلى هذا فيكون دخول النساء بطريق العموم الضعيف، والعام لا يعارض الأدلة الخاصة ولا ينسخها عند جمهور العلماء. ولو كان النساء داخلات في هذا الخطاب لاستحب لهن الزيارة للقبور، وما علمنا أحدا من الأئمة استحب لهن زيارة القبور، ولا كان النساء على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين يخرجن إلى زيارة القبور. ومنها أي ومن الأوجه أن النبي صلى الله عليه وسلم علل الإذن للرجال بأن ذلك يذكر الموت، زيارة القبور تذكر الموت ويرقق القلب أي يلين القلب وتدمع العين، هكذا في مسند أحمد رحمه الله. ومعلوم أن المرأة إذا فتح لها هذا الباب أخرجها إلى الجزع، عدم الصبر والندب، يعني ذكر محاسن الميت والنياحة، وهذا كله حرام لما فيها، لما في النساء من الضعف وقلة الصبر. وإذا كانت زيارة النساء مظنة وسببا للأمور المحرمة، يعني الجزع والندب والنياحة، فإنه لا يمكن أن يحد المقدار الذي لا يفضي إلى ذلك. لا نستطيع أن نحدد، نقول أن النساء الفلانيات ما يحدث منهن والنساء الفلانيات يحدث منهن، ما يمكن أن نحدد، ولا التمييز بين نوع ونوع. ومن أصول الشريعة أن الحكمة إذا كانت خفية أو منتشرة علق الحكم بمظنتها، فيحرم هذا الباب سدا للذريعة. فزيارة النساء للقبور مظنة للجزع والندب والنياحة وتمزيق الثياب ونتف الشعر إلى غير ذلك من الأمور المحرمة، كما حرم النظر إلى الزينة الباطنة، حرم النظر إلى زينة المرأة، وكما حرم الخلوة بالأجنبية، لا يجوز للرجل أن يختلي بالمرأة الأجنبية وغير ذلك، كل ذلك سدا للذريعة، سدا للوصول إلى المحرم. وليس في ذلك من المصلحة ما يعارض هذه المفسدة، فإنه ليس في ذلك إلا دعاؤها للميت، وذلك ممكن في بيتها، تدعو للميت وهي في بيتها. ومن العلماء من يقول التشييع كذلك، يعني لا يجوز للمرأة أن تتبع الجنازة، ويحتج بقوله صلى الله عليه وسلم ارجعنا، قال النبي صلى الله عليه وسلم للنساء ارجعنا مأزورات أي آثمات غير مأجورات، فإنكن تفتن الحي وتؤذين الميت. وقوله صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها: أما إنك لو بلغت معهم الكدى أي المقبرة لم تدخل الجنة. ويؤيده ما ثبت في الصحيحين من أنه صلى الله عليه وسلم نهى النساء عن اتباع الجنائز، ومعلوم أن قوله صلى الله عليه وسلم: من صلى على جنازة فله قيراط، ومن تبعها حتى تدفن فله قيراطان، هو أدل على العموم من صيغة التذكير، فإن لفظ من يتناول الرجال والنساء باتفاق الناس. وقد علم بالأحاديث الصحيحة أن هذا العموم لم يتناول النساء لنهي النبي صلى الله عليه وسلم لهن عن اتباع الجنائز، فإذا لم يدخلن في هذا العموم فكذلك في ذلك، أي في زيارة القبور بطريق الأولى. انتهى ملخصا من كلام الإمام ابن تيمية رحمه الله. فالنساء ممنوعات من زيارة القبور لأن النساء ضعيفات، فيخشى إذا زرنا القبور أن يمزقن ثيابهن وينتفن شعورهن ويندبن وينحن، وكل هذا محرم. فسدا للذريعة نهينا عن زيارة القبور. قال الشارح رحمه الله: قلت: ويكون الإذن في زيارة القبور مخصوصا للرجال، خص بقوله: لعن الله زوارات القبور الحديث، فيكون من العام المخصوص. الزيارة عامة لكن للرجال بدليل لعن الله زوارات القبور، هذا دليل خاص خص ذلك العموم. وعما استدل به القائلون بالنسخ أجوبة، يعني بعضهم قالوا أن منسوخ، أجاب عن ذلك أيضا، منها أن ما ذكروه عن عائشة أم المؤمنين وفاطمة رضي الله عنهما معارض بما ورد عنهما في هذا الباب، فلا يثبت به النسخ، فلا يثبت به نسخ. ومنها أن قول الصحابي وفعله ليس حجة على الحديث بلا نزاع، لأن الحجة هو قول الرسول وفعله وتقريره صلى الله عليه وسلم. وأما تعليمه صلى الله عليه وسلم عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها كيف تقول إذا زارت القبور ونحو ذلك، فلا يدل على نسخ ما دلت عليه الأحاديث الثلاثة من لعن زائرات القبور، لاحتمال أن يكون ذلك قبل هذا النهي الأكيد والوعيد الشديد، والله أعلم. قال محمد بن إسماعيل الصنعاني رحمه الله صاحب سبل السلام شرح بلوغ المرام، قال في كتابه تطهير الاعتقاد، ألف الإمام الصنعاني رسالة بعنوان تطهير الاعتقاد، حذر فيه عن الشرك رحمه الله، فإن هذه القباب والمشاهد التي صارت أعظم ذريعة أي أعظم سبب إلى الشرك والإلحاد وأكبر وسيلة إلى هدم الإسلام وخراب بنيانه، غالب بل كل من يعمرها هم الملوك والسلاطين والرؤساء والولاة، إما على قريب لهم أو على من يحسنون الظن به أو على من يحسنون الظن فيه من فاضل أو عالم أو صوفي أو فقير أو شيخ كبير، ويزوره الناس الذين يعرفونه زيارة الأموات، يعني الزيارة الشرعية وهو السلام والدعاء من دون توسل به، لأن دعاء غير الله والتوسل به كل هذا محرم، من دون توسل به ولا هتف باسمه، بل يدعون له ويستغفرون حتى ينقرض، أي ينصرم ذلك القرن، حتى ينقرض من يعرفه أو أكثرهم، فيأتي من بعدهم فيجد قبرا قد شيد عليه البناء وسرجت عليه الشموع وفرش بالفراش الفاخر وأرخيت عليه الستور وألقيت عليه الأوراد والزهور، فيعتقد أن ذلك لنفع أو دفع ضر، يعني يكون سببا للشرك كما هو مشاهد. إنا لله وإنا إليه راجعون. وتأتيه السدنة الذين يجلسون عند القبر يضلون الناس، يكذبون على الميت بأنه فعل وفعل وأنزل بفلان الضر وبفلان النفع، يعني يكذبون يقولون أن الميت يتصرف ويضر وينفع، وهذا كفر بالله. لا يملك الضر والنفع إلا الله جل وعلا. حتى يغرس في جبلته أي في خلقه كل باطل. والأمر ما ثبت في الأحاديث النبوية من لعن من أسرج على القبور وكتب عليها وبنى عليها، وأحاديث ذلك واسعة معروفة، فإن ذلك في نفسه منهي عنه. البناء على القبور والكتابة على القبور كل ذلك، والإسراج على القبور كل ذلك محرم، ثم هو ذريعة أي سبب إلى مفسدة عظيمة، يعني الشرك والعياذ بالله. انتهى كلام الإمام الصنعاني في تطهير الاعتقاد رحمه الله. ومنه تعلم مطابقة الحديث للترجمة، والله تعالى أعلم. لعن الله زورات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. قوله صلى الله عليه وسلم والمتخذين عليها المساجد تقدم شرحه في الباب قبله. فبناء المساجد على القبور والصلاة عند القبور محرم لأنه سبب إلى الشرك. قوله السرج، قال أبو محمد المقدسي رحمه الله لو أبيح اتخاذ السرج عليها لم يلعن من فعله، لأن فيه تضييعا للمال بغير فائدة وإفراطا في تعظيم القبور أشبه بتعظيم الأصنام. فوضع السراج على القبر من وسائل الشرك. وقال ابن القيم رحمه الله اتخاذها مساجد وإيقاد السرج عليها من الكبائر، لأن ذلك من أسباب الشرك. قوله رواه أهل السنن، يعني أبا داود والترمذي وابن ماجه فقط رحمهم الله، ولم يروه النسائي رحمه الله تعالى. فعلينا أن نحذر الغلو في القبور، فلا يجوز بناء المسجد على القبر، ولا يجوز رفع القبر، ولا يجوز الكتابة على القبر، ولا يجوز الغلو ووضع السراج. كل هذا من الأسباب التي أوقعت الناس في الشرك والعياذ بالله، فيجب اجتناب ذلك والنهي عن ذلك والتحذير عن ذلك، محافظة على التوحيد وبعدا عن الشرك وأسبابه. اللهم طهر قلوبنا من الشرك والكفر والنفاق والبدع والمعاصي برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. النبي صلى الله عليه وسلم حافظ على جناب التوحيد، حما أي حافظ على جناب التوحيد وسد كل طريق يوصل إلى الشرك، كما تقدم، كالبناء على القبور والسراج عليها والكتابة عليها، كل ذلك من أسباب الشرك، حذر عنه الرسول صلى الله عليه وسلم محافظة على جانب التوحيد صلى الله عليه وسلم. وقول الله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه وسلم. قال الشارح رحمه الله: الجناب هو الجانب، ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد أي جانب التوحيد، يعني حافظ على جانب التوحيد وحذر عن كل ما يؤدي إلى الشرك. والمراد حمايته أي المحافظة عليه عما يقرب منه، أي عما يقرب من الشرك أو يخالطه من الشرك وأسبابه صلى الله عليه وسلم. قوله وقول الله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. قال ابن كثير رحمه الله: يقول الله تعالى ممتنا على المؤمنين بما أرسل إليهم رسولا من أنفسهم أي من جنسهم وعلى لغتهم، كما قال إبراهيم عليه السلام: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم. والله عز وجل استجاب دعوة الخليل إبراهيم عليه السلام وبعث نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم. وقال تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم صلوات الله وسلامه عليه. وقال تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم أي منكم، كما قال جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه للنجاشي ملك الحبشة، والمغيرة بن شعبة رضي الله عنه لرسول كسرى، كسرى ملك الفرس مجوسي، بعث رسولا فقال المغيرة لرسول كسرى وقال جعفر رضي الله عنه للنجاشي: إن الله بعث فينا رسولا منا نعرف نسبه وصفته ومدخله ومخرجه وصدقه وأمانته صلى الله عليه وسلم. وذكر الحديث أي إلى آخره. قال سفيان بن عيينة عن جعفر بن محمد عن أبيه في قوله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم، قال: لم يصبه شيء من ولادة الجاهلية، أي أن نسب الرسول عليه الصلاة والسلام سليم ليس فيه زنا، بل كله كان بنكاح ليس فيه سفاح ولا زنا، وهذا من فضل الله تعالى. وقوله تعالى: عزيز عليه ما عنتم، أي يعز عليه، يشق عليه الشيء الذي يعنت أمته ويشق عليها النبي صلى الله عليه وسلم، يشق عليه الذي يشق على أمته. ولهذا جاء في الحديث المروي من طرق عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: بعثت بالحنيفية السمحة، أي السهلة. الحمد لله، فدين الإسلام سهل سمح الحمد لله. قال: حديث حسن جاء من طرق كثيرة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا الدين يسر وشريعته كلها سمحة سهلة كاملة يسيرة على من يسرها الله عليه، الحمد لله. قوله تعالى: حريص عليكم، أي على هدايتكم ووصول النفع الدنيوي والأخروي إليكم. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحيه إلا وهو ينصر.